بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرم الكريم. وبعد، كنا قد وصلنا إلى كلام الإمام السنوسي في شرحه على صورة الصغرى بقوله: فإن كنت من مانع أن يكون ما سوى الله قديما، ويكون الترجيح لوجود مقادير وصفاته بطريق التعليم أو الطبع لا بطريق الاختيار. نحن قلنا أن التعليم أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار، من غير توقف على شرط أو وجود مانع، وأن الطبع هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه، مع توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. وهذا القول في كليهما بالتعليم والقطع ينفي كون الله تبارك وتعالى فاعلا بالاختيار. فقال: الجواب على هذا السؤال: ما المانع ان يكون ما سوى الله قديما؟ ونحن قلنا ان القديم يستحب ان يكون متعددا، يستحب تعدده القدماء. نعم، تفضل. فالجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الجارين آمين. فالجواب أنه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته، ولما تأخر منها شيء عن الأجل، لأن التفاوت والاختلاف من سمات الحوادث. فإذا كان قديما ضرورة لا تختلف مقاديره وصفاته. لذلك نحن قررنا سابقا في صفات المعاني أنه لا تفاوت في صفاته تبارك وتعالى، ولذلك نشرح كل لفظ يوضعه في مثلنا بما شرحوه نقلا عليه. عندما نقول القدرة على وفق الإرادة والإرادة على وفق العلم، معناها يتأتى بها ما معنى هذا الكلام إلى آخره من هذه المصطلحات التي توهم، يعني معاني لا تليق بالقديم، أنه لا يستحق التفاوت في صفات القديم، التفاوت من صفات الحوادث. وكذلك التوهم في أن كثرة التعلق دليل على أفضلية ومزية، وهذا كذلك مستحيل في حقيقته. تعلق العلم بأقسام الفقه العقلي الثلاث دليل على أفضليته على القدرة والإرادة مثلا، والقدرة والإرادة أفضل من عقل الحياة، لأن الحياة لا تتعلق بشيء. هذا كله كلام باطل، هذا الكلام نعم، وهذا بيناه في فقه الكتاب. لذلك أنه لو كان كذلك، لو كان قديما، لما تفاوتت مقاديره وصفاته. ونحن نرى مشاهدة أن التفاوت في المقادير والصفات حاصل ضرورة، فدل على انتفاء السلم عن هذه المذكورة. نعم. فالجواب أنه لو كان كذلك فما اختلفت مقاديره وصفاته، ولما تأخر منها شيء عن الأزل، لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما أو تأخر شيء. آثارهما يعني إما المعلوم أو المطبوع، لا يتأخر. لذلك العلة تتبع معلولة، والمعلول يتبع علته، فلا سابق لأحدهم على الآخر ولا لاحق لأحدهم على الآخر. نعم. لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما أو تأخر شيء منها عن وجودهما في الأزل. والتأخر حق، تأخر معلول المعلول على علته والمقطوع على طبيعته واضح، فهو تأخر عن الأزل، يعني خارج من دائرة، يعني أنه حصل في غير دائرة الأدب، وهذا دليل على بطلان قولهم. نعم. والمشاهدة الضرورية يرد على الأول، الأمر الأول لما اختلفت في المقادير والصفات. والمشاهدة الضرورية، والمشاهدة الضرورية تقضي بخلاف ذلك، لأن اختلافهما في مقاديرها وصفاتها كثيرة لا حصر له. وهذا واضح تفاوت في المقادير والصفات. نعم. وتأخير جميعها عن الأجل ظاهر على على على على فرض قولي بالمعلولات والمطبوعات. وجودها في غير جاحة الأجل ظاهر، تأخر عن علتها وتأخرت عن طبيعتها. نعم. وهذا ينفي ويبدل القول بالتعليل والقول بالتضحيه. نعم. وتأخير جميعها عن الأذل، وتأخير جميعها عن الأذل معلوم على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من الأحيان. كما قال الشيخ سيفوز تعليقا، لأننا لا نزال نشاهد حدوث حوادث مختلفة ومتعاقبة إلى هذا الزمن. ولو كانت الموجودات والكائنات معلولة عن الواجب للوجود لكانت كلها قديمة، ولاستحال وجود حدث إذا كانت معلولة عن العلم عن عن عن علة وهي واجب الوجود كما وجد شيء في عالم محدثات، يعني من العدم الى الكون كله قديم. وهذا امر للمشاهد. نعم. وتأخير جميعها عن الأدب، وتأخير جميعها عن الأدب معلوم على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لها. وجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الله. وجب أن يكون جميعها كذلك، ما جميعها كذلك كما معنا، أي أي أنها ليست قديمة لاستوائها، لاستواء الكل في العلم. نعم. وجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الله. المقصود في العلم يعني في الوصف الجامع، الوصف الجامع بيننا جميعا هو الاتفاق. نعم. فتحته بحق وهو تدرك واستحالة القيامة بحقها، فإن هذا المعنى. نعم. ويجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها بصفة الاستقرار إلى الفاعل. فإن قلت لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأجل يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليم، إذ العلة هذا يعني تسليم بإطلال القول بالعلة. لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأجل يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليم، لأن العلة لا تستلزم معلولها، فينبغي أن لا يتقدم أحدهما على الآخر، فينبغي أن يكون الكل في ساحة القبل، وهذا واضح مطلق. طيب ننتقل بكم مع بطلان القول بالعلم إلى إصلاح علة القول بالخبر. كذلك، نعم، إذا العلة العقلية عدة عبارة. فإن قلت لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأجل يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليم. إذ العلة العقلية يستحيل، إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها هذه معلولة. ثلاثة، العلة تستلزم المعلول والمعلول يستلزم علتها. نعم. إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها. وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم لما تعني. نفس الميزان في هذا البرهان لإدحاض قانون العلمية العقلية لا يمكن أن ينتحب وأن يصحب في قانون الطبع. نعم. وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم لما تقرر أن تأثير الطبيعة عند من يكون بها من المبتدعة ليس على طريق اللزوم. يعني المعتزلة، وأنا أرى ما يراه الإمام الشرقاوي نقلا عنه، ومن كذلك البسوطي خشيت شرق قوي عن الهدهد في أم البراهين، وكذلك البسوطي تعرفهم؟ يستعمل فقال أن المعتزلة استبعوا وراء هذا المصطلح وهو القول بالطبيعة، لكن الأمر في جانب مع الفلاسفة في القول بالعلم، اختاروا المصطلح الآخر يستبعوا وراءه، هذا ما قال المشرقون. نعم. وأما دلالة التأخير على أن الإيجاب، ما الفرق بينهم؟ أن التعليل لا يتوقف على وجود شرط من الشرطين، وأن القول بالطبيعة يتوقف على وجود شرط من الإيمان. كان العلاقة مثلا بين النار وجسم قابل للاحتراق، يشترط الانتقاء وعدم البلد وهو المانع. لا، فعند وجود مانع وهو البلد يعني لا يحصل الاحتراق، بخلاف العلم والمعلوم كحركة الأسبوعي وحركة الخاتمة التابعة له. نعم. وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم لما تقرر أن تأثير الطبيعة عند من يقول بها من المبتدعة ليس على طريق اللزوم بكل حال، بل إنما لنا لزوما كاملا لازما بينا، وإنما مقيد بخلاف العلة ومعلوم قيد، العلة تستلزم معلولها مطلقا، أما الطبيعة لا تستلزم مطبوعها إلا عند وجود الشرط وانتفاء المانع تستلزم مطبوعها، واضح؟ عند تخلف الشرط ووجود المانع لا تستلزم مطبوعها، هذا فرق، لكن هذا هذا واضح إذا أخذناه كثير من المطبوع، بل إنما يلازمها مطبوعها إذا توفرت الشرائط واندفت الموانع، فعلى هذا تأخير العوالم عن الأزل لوجود مانع منع منها في الأزل وانتفاء شرط هناك. فالجواب أنه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل لما انتفى أبدا، لما انتفى المانع أبدا، لأنه طبي والطبيب لا يقبل العدل. واضح أنت لو كان المانع نفس العبارة في شكل القديم، لو كان المانع قديما لما انكسرت، لماذا؟ لأن القاعدة أن كل قديم يستحيل بحقه العدم، وكل ما يقبل العدم يستحيل بحقه القدم، فإذا كان المانع يعني ليس قديما، فهمنا؟ يعني هناك مانع لوجود العالم، لوجود مانع، يعني القول بأن الموجودات كلها مطبوعة عن طبيعته أو جدته على قانون الطبع، وجود شرط لكن الطبيعة تستلزم مطبوعها بشرط، يعني بقيد وجود شرط وانتفاء المانع. طيب عدم وجود المطبوع لوجود المانع قديما، المانع القديم لا ينعدم، لا يرتفع، لا ينتفع، واضح إن شاء الله تعالى. فإذا وجد المطبوع يعني أن المانع انتفع، إذا وجد المطبوع أنا من أجلك يعني استثمرت، إذا وجد المطبوع يعني أن المانع انتفع فليس قديما، لأن الآن لا، بل إنما يلازمه. فالجواب أنه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل لما انتفى أبدا، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. يعني من فضل الله تبارك وتعالى عليكم هذه العبارة دقيقة جدا، يعني فيكم رأس منهم أو يتعب أو سلوه بخلقه، انتم ما عبارة مخلقكم في من الحادث في المتجد. لكن شوف في من المحركات المقياسة ومن الخمسة وقليل منهم يذكر في أنفسهم أنهم يعني مشركون. كانوا في أنفسهم يعني مشركون. والله يسلمك. كنت ربي على ذلك. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب وهل يقولون؟ نعم. الجواب أنه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل لما انتفى أبدا، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. قال لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. فالمانع إن هذا إذا كان قديما فلا يوجد شيء، فلا يوجد شيء، فيظهر أن لا يوجد شيء من العوالم أبدا. والمشاهدة تقضي ضرورة بخلاف هذا، فيعني أن المانع انتفى، فليس قديما، نقطة ورجع نقطة. هذا أولا بالنسبة للمانع. الآن الشرط. فيلزم أن لا يوجد شيء من العوالم أبدا، ولو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل. نحن قلنا أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه مع وجود شرط وانتفاء المانع. المانع تكلمنا عنه. الآن وجود الشرط. مع وجود الشرط. قال ولو انتفى شرط وجود العوالم، يعني العوالم لم توجد لعدم وجود الشرط، وعدم وجود الشرط قديما نفس الميزان، والقديم لا يقبل العدم، فلا يوجد شيء اصلا البتة. نعم. ولو انتفى شرط وجود العوالم في الازل لما وجد ذلك الشرط ابدا، فلا يوجد ايضا شيء من العوالم ابدا، لأن وجود ذلك الشرط فيما لا يزال متوقف على انتفاء مانع أزلي أو تسلسل شرائط إلى غير أول. إلى ما لا نهاية له. لأن وجود ذلك الشرط فيما لا يزال متوقف على انتفاء مانع أزلي أو تسلسل شرائط إلى غير أول. كلاهما محرم. نعم. فقولنا في أصل العقيدة لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى يتعلق المجرور بالله، وهو لتوقف بأعلم لا بقولنا يجب. هذا التعليق للشيخ النحوي بقوله في المثل، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعلا، لمولانا جار المجرور، وجار المجرور يتعلقان بأي شيء يتعلقان. هنا قال يتعلق المجرور باللام وهو لتوقف، لا. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعلا الوجود لتوقف. أتكلم عن هذا لتوقف، هذا جار المجرور، حتى لمولانا ينبغي أن يتعلق. يتعلق المجرور باللام وهو لتوقف بعلم لا بقول ما يجب لمولانا، يعني لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى. هذا الجار المجرور متعلق ب فاعلم لا يجب لمولانا. اذا قلنا ان لتوقف الجار المجرور متعلق بيجب لمولانا بمعنى ان مولانا مستقبل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فقولنا في أصل العقيدة لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى يتعلق المجرور باللام، وهو لتوقف بعلم لا بقولنا يجب لمولانا جل وعز الوجود، بما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى. هذا ما يعني، لذلك العوالم والمكونات ليست دليلا على وجود وجوده أو على إثبات وجوده، وواجب إثباته ولا وجودها، ليس متوقفا إثبات وجود وجوده عليها، واضح إن شاء الله تعالى. وهذا واضح كذلك في التعلقات الكبرى والإرادة كذلك، لا نثبت يعني أن المقدورات والمرادات لولا لما أثبتنا لله قدرة ولما أثبتنا لله إرادة. لما يلزم عليه أن يكون وجود الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث. كيف ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى؟ يعني لا مثلا قد تقول لي نحن نستدل بالمشاهدة على حدوث العالم وكل حادث مستقل إلى وحده، يعني نحن نستدل على ضرورة وجود الوحدة لهذا العالم بحدوث العالم، بحدوث العالم لا بالعالم، بحدوثه. ثم بعد ذلك نبين أن محدث العالم ضرورة لا يكون حادثا وإلا ارتقى إلى محدث. أما نظرنا في هذه المكونات ونلاحظ بها بديع صنع واجب الوجود و يعني سلطان قدرته تبارك وتعالى، لكن ليس متوقفا عليها، التوقف هو الباطل، نستدل بها، ننظر فيها، نتفكر فيها، ولذلك لا يصح التفكر بدون عقل صحيح. سيأتي معنا حتى في كتب التزكية والتصوف منها الحكمة العطائية في أول كتاب الصفحات الأولى: لولا قانون الأسباب والمسببات للفرد العادي يضل في سلوكه مع الله عز وجل وفي تعاملاته مع الله عز وجل. فإذا تفكرت في خلق السماوات والأرض دون هذا الأصل الصحيح فهو تفكر تواهم التفكر، نفس الشيء لا يستفيد شيء. فينبغي أن تعتقد هذا الكلام ثم تبني عليه دراسة القرب والمعرفة والغوص في عجائب قدرته وسلطانه وخلقه تبارك وتعالى. أما أن تتفكر وتقول لولا هذا العالم لما كان خالقا، ما هذا الضلال. التوقف هو عنوان للاتقاء، توقف الشيء عن الشيء يعني اتقاء، يعني ابتكار. ولذلك نحن عندما نرى هذه العبارات التوقف نؤولها، نبينها ما معناها من حيث التعقل، من حيث كذا، لا من حيث الوجود الخارجي الحقيقي. فهذا أيضا إشكال أننا نثبت وجوده أو وجوب وجوده متوقف على العالم، لولا العالم لما أثبتنا له وجوبا. هذا هو نعم. مش نقول العالم دليل في إثبات لا في الثبوت، يعني في إثبات وجوب الوجود لا في ثبوتها، هي ثابتة، وجد العالم أم لم يوجد. نعم تجي وقلت لا يصح التفكر إلا مع عقل سليم، التفكر غير النظر، الفكر غير النظر. لا نتكلم عن نظر العقل، نظر الحكمة المسمى يعني عند المتكلمين التخيل. يعني الجولان في محسوسة حركة، أما الجولان في المعقولات يسمى نظرا، والجولان في المحسوسات يسمى تخيلا. لما يلزم عليه أن يكون وجود الوجود لم يعني التوافق دائما بمعنى العلة ومعلومة، هذا ضابط. لأن المعلول يستقل إلى علمته والعلة كذلك تستقل إلى معلومة، لأن هذا معنى التوافق الباطل. لذلك هذا المعنى دائما يعني ندفعه إذا وجد في عبارة مثل على المفتي المفتي. لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث، كيف وجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم؟ ما معنى واجب الوجود؟ وذلك خمق هذا الكلام، وفي الأصل ما يتكلم فيه التمسيك تلذذ، لأن قولنا واجب الوجود عن الضروري في الوجود لا يقبلون الابتداء أصلا، فكيف يكون العالم مثبتا لوجود وجوده؟ لا يصح كلام غير يعني غير سليم عقلا. فهمنا هذا؟ نعم. قيل وجود الحوادث غير معلل لوجودها. نعم، وجود الحوادث سبب عادة في علمنا بوجوب وجوده تعالى، فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقول نعلم لا بالمضارع بقولنا يجب. قبل ذلك قال الشيخ تايكودا تعليقا على قوله على قول التلمسي: نعم، وجود الحوادث سبب عادة، بمعنى نظرنا وتفكرنا في العوالم والمكونات سبب عادي يريدنا العلم بوجود تبارك وتعالى وكمالاته. واضح ان شاء الله تعالى كمالاته اما تفصيلا او اجمالا. قال: هذا في غاية التحقيق، وقد اشرت الى هذا المعنى ووضحته في كتبي ودروسي، وحاصله ان الامكان، هذا كلام دقيق جدا، ان الامكان عله الاحتياج بالنظر الى نفس ماهيه الممكن، ولكن بالنظر الينا فان عله علمنا بالاحتياج الى الخالق ليس هو نفس الامكان، بل هو وجود الممكن. ما هو نفس الامكان؟ قبول الوجود والعمل والسوى والكفتين التي زائر. اما وجود الممكن فهو الوجود الخارج، حدوث. نعم، فلو تأملنا الممكن لا بقلب وجوده، الممكن في ذاته، الممكن في ذاته الذي أثمناه عدم المحض، الذي هو ذائرة، هو كفة الوجود والعدم. لذلك لفظ الوجود هنا ليس بمعنى الوجود الذي هو صفة نفسية بمعنى لا تتحقق ولا تتقرر ذات الوجود الخارج، لا، هنا اعتبارا. فهمنا هذا؟ لا، لذلك الوجود هنا غير الوجود هنا من حيث الحقيقة، إجانا تبادل في الحروف والرسوم والنقوش. مهم جدا هذا الكلام. فلو تأملنا الممكن لا بقلب وجوده فلا يؤدي ذلك إلى العلم بوجود الله تعالى، الممكن في ذاته، لأنه ليس لأن الممكن في ذاته هو ماهيته سواء كفتي الوجود والعدم. أما الممكن الموجود أو الوجود الممكن هو الذي ننظر فيه، وهو العوالم والحوادث. نعم، فلا يؤدي ذلك إلى العلم بوجود الله تعالى، ولكن لو أدركنا إمكان الموجود، هذا مهم جدا، هذا الموجود ممكن، هذا الموجود ممكن. نعم، ولكن لو أدركنا إمكان الموجود لأدى بما ذلك إلى العلم عادة بحسب العادة، لأن الله تعالى يجب وجوده. وهذا المعنى دقيق ينحل به إشكالات ترد على مذهب المتكلمين من أهل السنة، ويظهر بهذا التفسير مقدار التحقيق الكبير الذي يشتمل عليه هذا المذهب. نعم، واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام. ما الذي ذكرته؟ يعني عندما الوجود أو التفاوت الكان، الوجود أو الإمكان، أو الوجود أو الكلمة، لا، هنا مسألة أخرى، مسألة أن هنا في قضية هذا العالم، هي الجملة بالكلام أن هذا الموجود ليس يعني ما إثبات وجوب وجوده تبارك وتعالى ليس مستقرا ومتوقفا ومعللا بعلة ألا وهي وجود العالم. واضح؟ لذلك عندنا الإمكان، نفس الإمكان، يعني الإمكان اللي هو عندما أقول نفس الإمكان يعني حقيقة الإمكان ما هي؟ استواء كفتين الملك والعدم، هذا لا نستطيع أن ننظر فيه، بمعنى أن ليس هو المشاهد، وإنما المشاهد هو الموجود الممكن. وإدراك كون هذا الموجود ممكنا به نستدل على كون هناك موجود واجب يتميز ويتغاير مع هذا الموجود الممكن المفتقر في وجوده إلى موجود. لماذا؟ لأن الموجود الممكن مفتقر، فينبغي أن يكون مفتقر إلى موجود، فينبغي أن يكون الموجود غير ممكن. فهمت الآن؟ فكيف بهذا الموجود الممكن يستدل؟ عادة يحصل لنا به عادة العلم بوجود صانع خالق مدبر، لكن ينبغي أن يكون متصفا بوجوب الوجود. والله إن شاء الله تعالى، لأننا إذا قلنا بإمكان وجوده لتبخل الأمر ويتوقف الشيء على نفسه، هذه العبارة. لكن بطريقة أخرى تحقيقية أكثر، من حيثية أخرى أدق، كان كله تكلم فيه. فقال رحمه الله تعالى: يجب لمولانا جل وعلا الوجود لما يجمع عليه أن يكون وجود الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث. كيف استنكار؟ تفهم استنكار؟ كيف وجود ووجود الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم؟ وجوب الوجود قديم، والعوالم التي نستدل بها على وجوب وجوده حادثة، ووجوب وجوده قديم، يعني قيل وجوب الحوادث، قيل لكن الله أعلم أن العبارة قبل يعني أدق وأصح. كيف ووجوب، كيف ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم قبل وجود الحوادث؟ هكذا العبارة أسمع، قبل وجود الحوادث غير معلل بوجودها، فوجوده تبارك وتعالى قبل وجود الحوادث. فالحوادث كيف نستدل بها على وجوب وجوده وهي حادثة؟ وهو ووجوب الوجود له تبارك وتعالى قديم، فلا يمكن أن تكون الحوادث علة نعلل بها وجوب وجوده. لا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، وجود الحوادث سبب عادة في علمنا بوجوب وجوده تعالى، فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع بقولنا يجب. نعم. أي اعلم وجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى من أجل معرفتك بتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، لاستحالة ترجيح وجودها الجائز على عدمها المساوي له في القبول والجواز بلا مرجح. هذا مرة معنا الاستواء، استفاء الكفتين على الوجود والعدم بالنسبة للمسلم. وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص وجهتها المخصوصة على ما يقابلها بلا مرجح. نعم. وكذلك يستحيل ترجيح وجودها على عدمها وتخصيصها بخصائص دون أخرى كذلك مفتقرة بلا مرجح يرجحها. نعم. وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفاتها المخصوصة إن كانت أجراما على ما يقابلها من غير مرجح موجود، وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده وإن كان جائزا. وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده. نعم، يعني يجب أن يكون الموجب الداعي المخصص المؤثر المخرج من العدم إلى الوجود واجبا. نعم، لا على مطلق وجوده. نعم، وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده وإن كان جائزا، لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له. وهذا مستحيل على ما يأتي في برهان القدم، يعني تجبيد وجوده يستلزم استحالة وجوده، تجبيد وجوده يستلزم استحالة وجوده، فوجب قطعا وعقلا كون وجوده واجبا. تقول لي تجويد وجوده بمعنى انه استواء كفتي الوجود والعدم تنتقل الى موجب وليس كفتي الامر الى بلد النهايه، فيقول وجوده مستحيل لتوقف انا ما توقف عليه مستحيل كسل او الدم او ترجع بدون ورد اي كلها مستحيله. واضح؟ لا، لذلك يستحل وجوده لاستحالة التسلسل واستحالة الدوري واستحالة الترجيح بدون مرجح، فينبغي أن نقول بكون الموجب والمخصص قديما أي واجب الوجود. لا، وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده وإن كان جائزا، لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له على ما يأتي في برهان القدم، فتعين أن يكون وجودها موقوفا على كون وجود فاعلها واجبا لا جائزا. نعم، فهذا تقرير الشيخ رحمه الله تعالى بغاية البيان والتحقيق والدقة التي وفق إليها، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وبعلومه وأن يفتح علينا بثقات العارفين الراسخين في العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم بهذا والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.